ولا ينعم بصحة بدون أمن. ولذا فقد روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه وعنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا. هذا الإنسان الذي يصبح آمنا في ثوبه وفي طريقه وفي بيته يأمن على نفسه وأهله وعرضه معافا في بدنه وعنده قوت يومه فلا يمتلك أرصدة ولا الملايين، لا يملك إلا ما يقتات عليه هو وأهله. هذا الإنسان يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه حيزت له الدنيا، جمع الدنيا، يعيش في راحة واستقرار وطمأنينة لأنه يعيش في أمن، يعيش في أمن. والأمن عباد الله لا يكون بقوة السلاح، ولا يفرم ببطش ولا جبروت، لا يكون الأمن هكذا. إذا ما نظرت في تلك الدول العظمى فإنهم مع ما يشهده الإنسان من استقرار ظاهر هو استقرار صوري ليس حقيقيا. لو انقطعت الكهرباء عن ولاية من ولايات أمريكا لعاث هؤلاء في الأرض فسادا، سفكا واغتصابا، سفكا للدماء وانتهابا للأموال. وتحرك أمريكا الطائرات وحاملات الطائرات إلى القوقاز، إلى الخليج، إلى الشرق والغرب من أجل ما يعيشون فيه من خوف وهلع. يطلبون الأمن، يظنون أن الأمن في ذلك. وكم من أناس في دول متقدمة في تقنياتهم، في التكنولوجيا، في جميع أسباب راحة الحياة، وأفرادها يعيشون في هلع، يلجؤون إلى أن يقتلون أنفسهم، يلجؤون إلى الانتحار. فكيف يكون الأمن الذي هو مطلب الجميع، كيف يتحصل عليه الإنسان، وكيف تقوم به الأمة؟ إن الله تعالى يقول: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا، هؤلاء الذين يتحصلون على الأمن، آمنوا بالله، عبدوا الله، ما مرغوا جباههم إلا لله، ما لجأوا إلا إلى الله، توكلوا على الله هو حسبهم ونعم الوكيل، لا يسألون إلا الله، فهو سبحانه لا ملجأ ولا منجأ إلا إليه. آمنوا برسله، بكتبه، بشرعه، بدين الله عز وجل، هؤلاء هم الذين يتحصلون على الأمن. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، بصورة أو بنوع من أنواع الشرك، فلا يستغيث إلا بالله، لا يتوكل إلا على الله، لا يحلف إلا بالله. إن الشرك لظلم عظيم. ولذا أخبر الله تعالى بقوله: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هذا لا يكون إلا بعبادة الرب سبحانه وتعالى أن يلجأ العبد إلى الله تعالى، فهو الذي يطعم من جوعه، وهو الذي يؤمن الناس من الخوف، وهو الذي يجعل الطمأنينة والاستقرار في نفوس العالمين. فلا أمن بدون إيمان، ولا استقرار بدون استقامة. فإذا ما نظرت اليوم إلى حالنا والأمة في حالة يرثى لها، في حالة نكداء، في فتن ومحن وإحن في بلادنا وفي جميع بلاد المسلمين، أمة تتقطع أوصالها، يتحكم فيها أعداؤها، أمة جعل الله بأسهم بينهم، هذه عقوبات عظيمة، هذا ذهاب للأمن والطمأنينة. لا يأمن أحد منا اليوم على نفسه، ولا على أهله، ولا على ماله. بعضنا يخون بعضا، بعضنا يحقد على بعض، بعضنا يريد أن ينتقم من الآخرين، ونحن نعبد ربا واحدا، نستقبل قبلة واحدة، نقرأ كتابا واحدا، نرجو ربا واحدا. ولكن كيف نشهد هذا الضياع، هذا البلاء؟ إنه الأمر الثاني، إنها المصائب الكبرى، إنها الذنوب والمعاصي. لا ترهق نفسك في التفكير، ولا تعمل ذهنك طويلا في التحليل، في تحليل هذا الواقع. فكم اجتهد المجتهدون وحار المفكرون، وكانت النتيجة أنه لا بد من تغيير، فعمد الناس إلى التغيير في الفترة السابقة، تغيير لرؤساء، لأنظمة، لحكومات، ثورة تليها ثورة، اعتصام يليه اعتصام، مظاهرة تليها مظاهرات. فما الذي استفادته الأمة؟ ما الذي شهدناه؟ ما الذي رأيناه؟ ما رأينا إلا بلاء متراكما، وبلاء نازلا انفلاتا وتفلتا. ما رأينا إلا تلك الفتن التي يعيشها الجميع اليوم. فهل ما زلت تظن الخير في ذلك التغيير؟ أن ترمي حمولتك، وأن يرمي الجميع حملهم على تغيير حكومة ورئيس، فما أن نفعل ذلك إلا وترى الناس في الميادين يضربون الطبول، وينشدون الأناشيد، ويأتون بالأزاهيج، وإذا بهم في حالة احتفال، وهم عاكفون على معصية الله، يحاربون دين الله. فما هي إلا سويعات، وما هي إلا أيام، وتظهر الحقيقة أننا ما غيرنا شيئا، بل تغير الحال إلى الأسوأ، وتغير البلاء إلى الأعظم. إذن فماذا؟ أين العقلاء؟ أين أهل الذكاء؟ أين الذين يطلبون الأمن والأمان؟ لقد غير الناس حكومات ودول، ويأتي رئيس تلو رئيس، ورئيس حكومة تلو حكومة، فكان ماذا؟ ما زال الحال هو الحال، لتعلم أنه ما نزل بلاء إلا بذنب. ما نحن فيه عقوبة من الله، ما نحن فيه بلاء جعله الله فينا. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا من الدولة، من الحكومة، من الحزب، من الجماعة، من قل هو من عند أنفسكم. هذا منا جميعا، مني ومنك، من أفراد هذه الأمة، من جماعة الأمة. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، برحمة من الله تعالى يعفو عن كثير من تلك المصائب، فلا يعاقب عليها وإنما يعاقب على البعض، على بعض تلك الذنوب، على بعض تلك الآثام. وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، ببعض ذنوبهم. الذي تعيشه الأمة اليوم من هذا التفلت والانفلات، من هذا الضياع، خراب في الاقتصاد، خراب في السياسة، خراب في علاقة الرجل مع الرجل، الجار مع جاره، المسلم مع المسلم، إن شئت فقل إنه فساد، فساد عم المجتمع. والله تعالى يقول: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إنه إنذار من الله تعالى، وما يأتي قد يكون الأسوأ، نسأل الله ألا يأتي علينا إلا بالخير، لكن هذه الحقيقة. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الخوف والجوع بما كانوا يصنعون. لباس الخوف، إذا ما ألقى الله الخوف على أمة فهذا نذير شر، هذا بلاء سيأتي وراءه أنواع من البلاء والعياذ بالله، فلا نجاة من ذلك إلا بعودة الأمة إلى الله، أن نعود إلى الله، ننشد الأمن فعلينا بالإيمان، ننشد الاستقرار فعلينا بالاستقامة إلى الله، علينا أن نصلح من أنفسنا، أن نصلح من مجتمعنا، الجميع صفق لتغيير. والله تعالى يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. لقد غير الناس رئيسا دخل وخرج، أتى الناس برئيس كان الناس يقولون تقيا ثم صار الناس يقولون خائنا، وسيأتي آخر يقولون فيه ذكيا، يقولون فيه مناضلا، وما هي إلا أيام فيقولون خائنا وعميلا وهكذا. إذن فما هو الحل؟ الحل أن نعود إلى الله، ليس التغيير في تغيير الحكومات ولا الجماعات ولا الأحزاب، فما لقيت الأمة من هؤلاء جميعا خيرا. إن الخير كل الخير في أن أغير وأن تغير، أن نغير ما نحن فيه من حرب على دين الله، أن ننزع الفساد وأن ننزع عن الفساد. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، حتى يغير الفساد الذي في أنفسهم. المجتمع اليوم يئن من الفساد الذي عم أرجاء المعمورة، فساد في الاقتصاد، فساد في العلاقات، فساد في التجارة، فساد في المعاملة، فلا تجد تعاملا بالدين. وإن سمعت كلاما مثاليا لكنك لا ترى أثره على معاملة المسلمين إلا من رحم الله تعالى. فلا يكون التغيير ولا تنشد الأمن إلا إذا خرج التغيير من نفسك أولا. ولذا لو نظرنا في حديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر في سنن ابن ماجة وفي غيره لتعلم كم هو حجم الفساد فينا، كم هي الموبقات التي نرتكبها نحن الواحد كفيلة من هذه الآثام من تلك المحظورات. الأمر الواحد كفيل أن يذهب الله تعالى به أمة وأن يجتث الله به أمة. يقول الله ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها إلا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا من قبل. ما ظهرت الفاحشة إلى الآن، ما ظهرت فينا الفاحشة؟ ظهرت فينا الفواحش، بل قوم يجاهرون بفعل الفاحشة، ينادون إلى الفحشاء والمنكر، يعكفون على الفحشاء، يدعون الناس إليها، وهم يرون أنفسهم أنهم دعاة الفضيلة، هم دعاة الرذيلة، ولكنهم يسوقون لأنفسهم أنهم هم أهل الفضيلة، هم رعاة المجتمع، هم دعاة السلم والأمن والأمان. فصار ذلك مما يستباح بين الناس ومما تألفه النفوس وترغب فيه القلوب، فيأتي العقاب من الله تعالى: إلا ظهرت فيهم الأوجاع والطاعون، أسقام، أمراض لم تكن موجودة في من مضى من الأسلاف والناس. ما نزل بلاء إلا بذنب، والجزاء من جنس العمل. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. ترى وتعلم، وما من واحد فينا إلا ويعلم أننا لا نؤدي زكاة أموالنا كما يريد الله، على مراد الله وعلى مراد نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فكان ماذا؟ تمنع البركات. فالزكاة طهرة ونماء، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فكان الشح والبخل، فترتب على ذلك العقوبة، منعت البركات. فلا ترى اليوم بركة في المال، ولا ترى بركة في الولد، ولا ترى بركة في الوقت، ولا ترى بركة في طعام، والكل يشكو من ذلك. ثم يقول صلى الله عليه وآله وسلم: ولم يمنعوا المكيال والميزان. لم يوفوا مكيالهم وميزانهم، لم يحكموا بالقسط والعدل، إلا جعل الله بأسهم بينهم شديد، إلا جاءتهم سنة وبلاء من الله سبحانه وتعالى بسبب ما يفعلون من نقص المكيال والميزان. الله سبحانه وتعالى يأمر بالعدل ويأمر بالإحسان، فالقسط في الميزان قسط في الأقوال وقسط في الأفعال. فالله يأمرك: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ويأمرك الله تعالى كذلك بالعدل في الميزان، والميزان في القول وفي الحكم وفي العمل. فإذا كنت تزن للناس فإياك وإياك من الغش، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. كم ترى اليوم من غش في أعمالنا، كم ترى من أطباء يغشون في أعمالهم، من مهندسين، من أساتذة، من مدرسين، من حرفيين، من تجار، حتى استشرى ذلك وانتشر في أعمالنا. فكان ماذا؟ فكان البلاء والعياذ بالله. ثم يخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويقول ويبين لنا الأمر الرابع من الأعمال التي تترتب عليها العقوبات. ولم ينقضوا عهد الله وميثاقه إلا سلط الله عليهم عدوا فاستباح بعض ما في أيديهم. لم ينقضوا العهد، العهد الذي جعله الله على الإنسان، الأمانة. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. جميع الأمانات وأعظمها أمانة الدين. أمانة الدين، صلاتك أمانة، زكاتك أمانة، صومك أمانة، حجك أمانة. فإذا ائتمنك الله على ذلك فلا يكون إلا لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذه أمانة، فهل أدينا تلك الأمانة أم أننا نقضنا العهد؟ وإذا ما نقضت الأمة العهد سلط الله علينا عدوا فاستباح بعض ما في أيدينا. سماؤنا مستباحة، أرضنا مستباحة، مياهنا الإقليمية مستباحة في جميع دول المسلمين. يستباح الأرض ويستباح الفضاء، تستباح كل شيء. لماذا؟ لأننا نقضنا العهد والميثاق إلا من رحم الله. نسأل الله السلامة والعافية. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد. فيقول صلى الله عليه وسلم يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا ولم يقضوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء. لم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين بالشدة والجذب، أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم. فالكل يشكو من الجور، يأتي رئيس يشكى من الجور، ثم يأتي آخر فيشكى من الجور، ثم يأتي ثالث فيشكى من الجور. لماذا؟ لا لجوره فقط، بل لجور الأمة. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كان